الأساطير الإغريقية. هرقل. هرقل هو أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، والتي تحكي قصة حياته مأساة إغريقية، حيث أن هرقل كانت له أعداء حتى قبل ولادته، وعدوه الأبدي ليس مجرد عدو، بل كانت الربة هيرا كبيرة الآلهة وزوجة زيوس الشرعية. إن قصة ميلاد هرقل معقدة بعض الشيء، وتحمل في طياتها الغدر، الخيانة والمكر أيضا. الكيميني والدة هرقل كانت في السابق عذراء جميلة جدا، وهي ابنة الملك إلكتاريون ابن البطل بيرسيوس الذي ورث عرش مدينتي تيرينز وميسينيا عن والده. تقدم أمفيتاريون لخطبة الكيميني ورحب والدها بعرض الزواج، لكنه أصر أولا أن يتم الانتقام لمقتل أشقاء الكيميني على يد أبناء الملك بتيريلاوس، وقد أجل الزواج حتى يعود من رحلته لشن الحرب على مدينتهم مدينة تافوس. لكن للأسف لن يغادر الملك إلكتاريون مدينته قط، لأنه كان قد قتل عن طريق الخطأ قبل البدء في تجهيزات شن الحرب على تافوس. الكيميني الوفية لوالدها لم تقبل الزواج من أمفيتاريون حتى يتم الانتقام لمقتل أشقائها كما أراد والدها بالضبط. وعندما تمكن أمفيتاريون من الانتقام، كانت مؤامرة أخرى تحاك في السماء، حيث كان لزيوس النصيب الأكبر فيها. أعجب زيوس بجمال البشرية الكيميني وقرر الفوز بها، وكان يعلم تمام العلم بأن الكيميني كانت في انتظار حبيبها أمفيتاريون ليتم الزواج بينهما. وهنا تنكر زيوس في صورة أمفيتاريون وزار الكيميني، وأصبحت حاملا بالفعل في البطل هرقل. ولسبب غير معروف، وربما لأنه أراد تكريم الكيميني، قد أعلن زيوس أن الطفل الذي سيولد في موعد ميلاد الطفل هرقل سيكون له عرش مملكة ميسينيا. وبالطبع علمت هيرا بخطة زيوس لأن ينصب ابنه غير الشرعي على مدينة ميسينيا. وهنا لن ترضى أبدا الزوجة الغيورة أن ابنا غير شرعي لزيوس يتم تكريمه بعرش مملكة كميسينيا، وبدأت في التخطيط للتخلص من هرقل قبل أن يولد. ذهبت هيرا بنفسها لمنزل الكيميني، حيث كانت على وشك أن تضع مولودها هرقل، وأمرت إليثيا ربة الولادة أن تعرقل وتؤجل ولادة هرقل. وبعد ذلك توجهت لميسينيا وذهبت لزوجة الملك ستينيلوس نيسيب التي لم تكن على وشك الولادة بعد، وأمرت إليثيا ربة الولادة بالتعجيل بولادة نيسيب التي ولدت إيريستيوس في نفس اليوم الذي أعلن فيه زيوس عن وقت ميلاد الملك المستقبلي لميسينيا. أما عن الكيميني، والدة هرقل قد قاومت وبكل ما أوتيت من قوة الربة إليثيا ربة الولادة، ووضعت هرقل بالفعل الذي كان مخططا لأن يسمى ألسيدس، لكن تمت تسميته هرقل لاحقا، والذي يعني فخرة هيرة لمحاولة إرضاء الربة الغاضبة. أصبح إيريستيوس الآن هو الملك المستقبلي لمدينة ميسينيا، وقد أصبح مدينا وللأبد للربة هيرا، التي وعلى الرغم من مكرها إلا أن زيوس لم يتراجع عن إعلانه. هيرا الشريرة لم ترضى بحرمان هرقل من عرش المدينة فقط، بل حاولت قتل هرقل للتخلص منه للأبد، وأولى محاولاتها إرسال ثعبانين لقتل الطفل هرقل الذي صارعهما وسط اندهاش جميع الحاضرين. على أي حال، نشأ هرقل وتربى في مدينة طيبة، وتزوج من ميغارا ابنة الملك كريون، وأصبح أبا للطفلين منها. استمرت هيرا في إزعاج هرقل وتحويل حياته لجحيم، لذا أصابته بلعنة الجنون التي جعلته يقتل زوجته وطفليه في مشهد مهيب. وعندما عاد هرقل مرة أخرى لصوابه، توجه مباشرة لأوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، طلبا مشورتها لكي يتخلص من ذنب فعلته. وقد أشفق بالفعل الإله أبولو رب الحقيقة على حال هرقل، وقد أعلن أنه سيغفر ذنب هرقل إذا ما كان سيسافر لخدمة الملك إيريستيوس خصمه السابق على العرش. وبسبب مكر هيرا، أصبح هرقل الآن خادما في المملكة التي كان من المفترض أن يحكمها. وعندما وصل هرقل لمدينة ميسينيا وقدم نفسه للملك إيريستيوس، بدأت هيرا في التخطيط مع إيريستيوس، وأخيرا تم تخصيص سلسلة من المهام المستحيلة، وكل منها تمت صياغته لقتل هرقل. أما عن المهام فهي كالتالي: المهمة الأولى قتل أسد نيميا. أسد نيميا هو أسد ذو جلد منيع وأنياب من البرونز، وقد أرهب سكان المناطق بين نيميا وميسينيا، وقد قتل العديد من الأبرياء. سرعان ما اكتشف هرقل أن سهامه لا يمكنها اختراق جلد الأسد المنيع، وتمكن لاحقا مستخدما شومته أن يحاصر الأسد في أحد الكهوف، وهناك قام هرقل بخنق الأسد، ثم سلخ جلده المنيع وارتداه كإزار له بقية حياته. وقد عاد هرقل مرة أخرى لميسينيا مرتديا جلد الأسد، ومؤكدا على أنه قد أتم المهمة بنجاح. المهمة الثانية قتل وحش الهايدرا. وحش الهايدرا هو وحش سام للغاية، وقيل أنه كان يحرس أحد مداخل العالم السفلي، وقد عرف برؤوسه المتعددة التي قيل أنها كانت 9 رؤوس، وكان ينمو للهايدرا رأسان مكان كل رأس يقطع، ولذلك احتاج هرقل لبعض المساعدة، حيث طلب من لولاوس أن يحرق بالنار مكان الرأس المقطوع، وبذلك تمكن هرقل من قتل الهايدرا. وأخيرا استغل هرقل قوة السم في دمها وغمس فيه سهامه. المهمة الثالثة، الأيل الذهبي. الأيل الذهبي هو حيوان الربة أرتميس الأليف، وكان ذو قرون ذهبية وحوافر برونزية، وكان عزيزاً عليها بشدة، وقد ظن الملك إيراستيوس أن الربة أرتميس ستقتل كل من يقترب من حيوانها المدلل. وعلى أي حال، تمكن هرقل من التقاط الأيل الذهبي بعد أن تحدث للربة أرتميس ووعدها بإعادته إليها فور انتهاء المهمة. المهمة الرابعة، خنزير إيريمانثيا. خنزير إيريمانثيا هو خنزير بري أرهب سكان المنطقة، ولم يتمكن أحد أبداً من الوقوف في طريقه، وربما تمت مساعدة هرقل هذه المرة من قبل السنتور فولوس الذي أخبره أنه لن يتمكن من التقاط الخنزير حتى يتم مطاردته عبر الثلوج. وبالفعل استدرج هرقل الخنزير لأحد حقول الثلج وقام بمحاصرته بشباكه بعد أن أنهكه الركض في الثلوج، وتمكن من التقاطه حيا حسب أوامر الملك إيراستيوس الذي فر هاربا بمجرد رؤيته للخنزير، واختفى داخل جرة نبيذ وطلب من هرقل التخلص من الخنزير بسرعة. المهمة الخامسة، تنظيف إسطبلات الملك آجيوس. لم تكن المهمة الخامسة مستحيلة بنفس قدر كونها مهينة، وهي تنظيف إسطبلات للملك آجيوس من الروث التي تراكم خلال سنوات، حيث قيل أن الإسطبلات احتوت 3000 من الماشية ولم تنظف منذ 30 عاماً. وبدلاً من إهانة نفسه بحمل الروث، قام هرقل بإغمار الإسطبلات بالماء عن طريق تحويل مجرى نهرين قريبين مروا خلال الإسطبلات، وتمت المهمة. المهمة السادسة، طيور ستيمفولوس. تم إرسال هرقل هذه المرة إلى مدينة بيلوبونيز لتخليص أهالي المدينة من طيور أريس المقدسة المسماة طيور ستيمفولوس، وهي طيور آكلة للبشر وذات جلد من البرونز وريش يمكن إطلاقه كالسهام. ولهذه المهمة تدخلت الربة أثينا وأعطت لهرقل زوجاً من صانعات الضوضاء البرونزية من صنع هيفاستوس رب النار وراعي الحرفيين، التي استخدمها هرقل لصنع الضوضاء التي أبعدت طيور ستيمفولوس بعيداً عن مدينة بيلوبونيز. المهمة السابعة، التقاط الثور الكريتي. في جزيرة كريت كان الملك مينوس قد استخف بإله البحر بوسايدون، ولم يقدم الثور المقدس كقربان له كما كان متفقا، وكانت المهمة هي جلب ذلك الثور وتقديمه كقربان للربة هيرا. وبالفعل تمكن هرقل من التقاط الثور، لكن الربة هيرا الماكرة لم تقبل التضحية، وتم إطلاق الثور لاحقا في ميسينيا فيما عرف اليوم بمصارعة الثيران. المهمة الثامنة، خيول ديوميدس. تم إرسال هرقل هذه المرة لمدينة تراقيا البعيدة، حيث كان للملك ديوميدس 4 خيول وحشية آكلة للحوم البشر، وقد تم إرسال هرقل لهذه المهمة بالذات اعتقادا من الملك إيريستيوس أن موت هرقل مؤكدا، إما على يد ديوميدس أو على يد خيوله آكلة لحم البشر. لكن هرقل تمكن بالفعل من أسر الخيول 4 التي تم إرسالها لاحقا للربة هيرا كهدية. المهمة 9، حزام هيبوليتا. هيبوليتا هي ملكة محاربات الأمازون الأسطورية، وكان لها حزاما قد تلقته ممن قيل أنه والدها الإلهة أريس رب الحرب، لذا كان ذو أهمية كبيرة وقدسية كبيرة. أما عن هرقل فقد استطاع إقناع الملكة بأن تعطيه حزامها طواعية بعد أن قص عليها قصته، لكن الربة هيرا تدخلت وتنكرت في صورة إحدى محاربات الأمازون، وأشاعت بينهم أن هرقل ينوي اختطاف الملكة، ولذا ثارت النسوة على هرقل الذي تمكن من هزيمتهم وقتل هيبوليتا بالفعل وأخذ الحزام. المهمة 10، ماشية جريون. ماشية جريون هي مجموعة من الماشية الحمراء الإلهية التي كانت ترعى في جزيرة إيريثيا تحت حراسة العملاق جريون ذو 3 رؤوس، وقد أرسل هرقل لجلب ذلك القطيع الإلهي الذي كان يحرسه الكلب أورثوس ثنائي الرؤوس، وتم التخلص من الكلب أولاً بضربة من شومة هرقل، ثم قتل العملاق جريون بواسطة الشومة أيضا، أو كما قيل بواسطة أحد السهام المسمومة، وتمكن بنجاح من التقاط قطيع الماشية. المهمة 11، تفاحة هيسبيريدوس. في حديقة الآلهة التي وقعت على حافة العالم المعروف والتي كانت تدعى حديقة هيسبيريدوس، نسبة لحوريات هيسبيريدوس الذين وكلت لهم مهمة حراستها، كانت توجد شجرة ذات تفاح ذهبي، وكانت المهمة هي جلب ذلك التفاح الذهبي. تمكن هرقل من التفاوض مع الحوريات حارسات الحديقة، وأخذ بالفعل بعض التفاح الذهبي الذي ضمنت الربة أثينا عودته سالما للحديقة بعد إتمام المهمة. المهمة 10، التقاط السيريبوس. السيريبوس هو كلب ثلاثي الرؤوس كان يحرس مدخل العالم السفلي، ولأن كل المهمات السابقة لم تتمكن من القضاء على هرقل صيغت هذه المهمة لضمان القضاء عليه، لأن السفر للعالم السفلي والعودة منه كان أمرا مستحيلا، علاوة على غضب هيريس الذي سيلاحق كل من يسعى لالتقاط كلبه السيريبوس. على أي حال تمكن هرقل من التفاوض مع هيريس الذي وافق على طلب هرقل بشرط عدم استخدام أي سلاح، وبالتالي سيتمكن هرقل من التقاط الكلب طالما سيتمكن من مصارعته دون أسلحة. مستخدما يديه فقط تمكن هرقل من الإمساك ب3 رؤوس دفعة واحدة، وخنق الكلب بلطف حتى فقد الوعي وأخذه للملك إيريستيوس بعد أن وعد هيريس بإعادته فور انتهاء المهمة. بعد أن أتم هرقل المهام بنجاح، أظهر كم هو شجاع ويتمتع بالقوة الكافية، وبذلك قد انتهت فترة عبوديته. وبعد ذلك قام الملك إيريستيوس بنفي هرقل عن المدينة، وذلك لأنه خشى أن يطالب بعرش المدينة تحقيقا لأوامر والده زيوس.